بعدين الجلابيه دي كويسه، جلابيه ابشيه. فاحنا عبل ما يجيبوا الكتب خلينا نكتب الحديث، وطالما انتوا حاطين المسجلات دي فلو ما عدناش الكلام فالتسجيل يعني لما تروحوا البيت استرجعوه يعني واكتبوا عليه او فرغوا الشرايط منه عشان خاطر ايه ما ناخدش احنا وقت في تمليه الكلام. ازيك يا فضيله الشيخ؟ كيف حالك؟ خلي بالك الشيخ بهاء ده، بهاء ده بيبين كرامات طول ما هو ماشي. انت يعني ادالك واحده ربنا يستر. فالحديث هو من المعجم الكبير للطبراني الجزء التاسع صحيفة 236، الجزء التاسع من المعجم الكبير للطبراني صحيفة 236، الحديث رقم. شكرا يا شيخ عواد. ماشي ماشي يا سيدي. سبعة كمان يا عواد، سبعة. طبعة الرسالة جبته؟ طيب خلاص كتر خير. الحديث رقم من الشمال لليمين للأسف عشان ما أصبحش الكتابة من اليمين حد يحسنها. 9159 يبقى الحديث في المعجم الكبير للطبراني جزء 9 صحيفة 236، الحديث رقم 9159. اللي هو احنا يعني متعودينه ان احاديث المعلولة بتبقى في كتب العلل بس، فكانت الناس ماشية وكتب العلل مركونة والمركب ماشية. بعدين لما الناس فتحت لقوا ان كل كتب الرواية فيها احاديث معلولة، فالطبراني هو له المعجم الكبير 22 مجلد فضلة خيركم. فهو خلال المعجم، اهلا وسهلا وسهلا الدكتور جلال. دكتور جلال عميد السابق سيدنا شيخنا عميد السابق. فالإمام الطبراني اللي الأخ اللي هو صاحب البحث ده أراه من أوله لآخره طلع فيه حوالي 370 حديث الإمام الطبراني أعلهم، وسجلها رسالة وأنا مبتلى بيه وهو مبتلى بي. فاللي أنا بقراكم منه دي ثالث عرض، مع إنه ولد متميز وله مؤلفات وملحنات وكده، لكن فرق بما تشتغل للسوق وبما تشتغل علمك. فالحديث قال الإمام الطبراني بالجزء والصفحة والرقم اللي سبق ده: حدثنا عثمان ابن عمر الضبي، حدثنا عبد الله ابن رجاء. أنا هعيد ثلاث مرات عشان إيه الثالثة تبقى تبع. حدثنا الإمام الطبراني يقول: حدثنا عثمان بن عمر الضبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن الأبي الأحوص عن عبد الله قال: تدور رحى الإسلام على رأس 35، ثم يحدث حدث عظيم، فإن كان فيه هلكتهم فبالحرج، وإلا تراخى عليهم 70 سنة، فمن أدرك ذلك رأى ما ينكره. تاني بقى، قال الإمام الطبراني في المعجم الكبير 9 صفحة 236 حديث 9159: حدثنا عثمان بن عمر الضبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: تدور رحى الإسلام على رأس 35، ثم يحدث حدث عظيم، فإن كان فيه هلكتهم فبالحري، وإلا تراخى عليهم 70 سنة، فمن أدرك ذلك رأى ما ينكره. ثم قال الطبراني تعليقا على هذا الحديث: هكذا رواه أبو الأحوص موقوفا. يعني الرواية اللي انتوا شفتوها دي إذا حد فيكم بص فيها مش هيلاقي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما عبد الله ده هو ابن مسعود. ومعنى تدور رحى الإسلام يعني تسير أحوال المسلمين في جميع بقاع الأرض على رأس 35 من الهجرة النبوية، ثم يحدث حدث عظيم اللي هو الفتنة بتاعة سيدنا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وهؤلاء. هذا هو الحدث. فإن كان فيه، أي هذا الحدث العظيم، هلكة المسلمين فبالحري، يعني فخلاص. معنى بالحري يعني هذا الحدث أولى أن يهلكهم جميعا، أدي معنى كلمة فبالحري. وإلا يعني انفضل حد منهم تراخى، يعني بقوا 70 سنة، فمن أدرك ذلك يعني اللي يدرك ذلك الوقت رأى ما ينكره. أدل يقول الطبراني معلقاً يا شيخ عواز تعرف تكتب على السبورة ولا خط هيروغليفي؟ حسن ده جزء واحد 310 ها؟ لا ده جزء واحد ده اللي هو القديم القديم ايوه تكتب يا شيخ حسن على اساس انه كل التخريج يمشي على لا انا معايا انا هو جاي طالب ولا جاي يدرس ده كويس ان ما فاتش هكش ليه يكتب على حاجه شايف يا مولانا احرص الناس على حياه اول حديث قال الامام الطبراني حدثنا هتقدر تاخد في كتابته خمس دقائق على حسب ممكن ربع ساعه كده يا استاذ طب ماشي طيب بدي لها النار فين يا عم العده يا عم الحاج لا العده اللي احنا بنقرا منها هو بيكتب لا ما فيش مش طب غش معاك انت الجزء التاسع مش كامل قول لك مش هيوصل بس ما جبت بجد الحديث طب اقرا اقرا انت بس انت زميلتك كويس عشوائي هيقرا الحديث اتفضل حدثنا احمد بن عمر الضفدي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن العزار بن قريط ابن قريط عن ابي الاحوص عن عبد الله قال تدور روح الاسلام على راس 35 تفضل يا مولانا قال تدور روح الاسلام على راس 35 أيوة. ثم يحدث حدث عظيم فان كان فيه هلكتهم فبالحريق والا تراقى عليهم 70 سنه فمن ادرك ذلك راى ما ينكره قال الطبراني كمل اللي بقى ناقصه حاجه يكتب مع الشيخ اهو نسخه بارك الله فيه قال الطبراني هكذا رواه ابو الاحوص موقوفا ايوه ما فيش عندك الا لحد كده؟ بس طيب ماشي انت عارف الامام اللي سرقوا منه الخطبه؟ ده راح ان الخطبه بيمضي منه فطبعا الامام الطبراني ذكر ان هذا الحديث اختلف فيه على الصحابي الصحابي اللي هو عبد الله بن مسعود احنا كتير من الاحاديث اللي هنجيبها لو احيانا الله هيبقى الخلاف على راوي تحت الصحابة براوي او براويين او ثلاثة حسب طول الاسلام ولدرجة انه واحد من طلابنا يعني اللي هو اشتغل معانا في الكده لما جاب الحديث ده فهو ما مرش عليه ان الخلاف يبقى على الصحابة فقال لي يا شيخ احنا دلوقتي كل الامثال اللي اديتها لنا كلها خلاف على ما دون الصحابه فهل ممكن ان يحصل الخلاف على الصحابي؟ فقلت له ايوه هو حاصل على الصحابي كده وحاصل في احاديث ثانيه وهو ايه اعلى خلاف يحصل ان هو يكون على الصحابي فاللي عرفنا ان هو الخلاف على الصحابي انه الامام الطبراني بيقول هكذا رواه ابو الاحوص ولو بص انت في الاسناد قدامك هتلاقي ان ابو الاحوص ما بيروي عن مين؟ عن الصحابي ما فيش بقى فوقيه حاجه فيبقى كان العباره ان يقول هذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعود واختلف عليه فيه فرواه أبو الأحوص عنه موقوفا ورواه ثلاثة آخرين سيذكرهم مرفوعا بس ما قالش إلا كده الناس اللي هي شغاله في شغلة العلل دي يقول لك ما دام عاوناها فكورة. طبعا انا بقول ما حد يسجل لي لاني بمزج الكلام الجد بالهاتف. ليه؟ عشان ما قلتش كده الكل هينام او يسرح. فبتاع الكوره ما دام يقول لك غلب 3-1 يبقى يعرف ان اللي هو الثلاثه دول هم اللي غلبوا. لما الطبراني قال ان فلان وفلان وفلان رواه مرفوع كانه قال والراجح هو الرفع. فالطالب اللي هو بادئ معايا ده يقول ايه؟ ما هو بقى ده بقى يقول ولم يبين الطبراني الراجح. طبعا ليه؟ لان احنا متعودين با فتحه با دا فتحه دا. ما قالش اعلم يا فلان ويا فلان ويا فلان انه ما دام رواه ثلاثه ضد واحد فالراجح هم الاكثر يبقى الطبراني معاه. ما كانش على ايامهم كده. احنا دلوقتي بندرس يعني ما فيش حاجه تحت الجدرون ده. فده واحد بيقول وكمان نادر ما هوش عادي يقول ولم يبين الطبراني الراجح. ما قال لك ثلاثه. يقول لا لازم يقول والراجح كذا. لا مش هيقول. فانت تعود من دلوقتي ان العمليه تغمى وان انت تغمى معاه. واحنا لما بندي الواحد رساله ما بنبقاش عارفين ان هي فيها ايه صعب وفيها ايه سهل. هو يعمل ايه؟ السهل يعمله والصعب يلهوله ويزقفه. مفيش مشاكل. والقيامه دي يقول لك الله هو في قيامه كمان. فيبقى لما نحب احنا بقى نحول كلام الطبراني ده كمارس هكذا رواه ابو الاحوص موقوفا ورفعه مسروق وعبد الرحمن بن عبد الله والبراء بن نازيه. فطالما انه ذكر ثلاثه في مقابل واحد يبقى الراجح ماذا؟ ها؟ الراجح. ويبقى الطبراني كده بين الراجع ولا ما بينوش؟ بينوا بس على طريقته هو مش على طريقتنا احنا باء فتحه باء. لا فلذلك الطبراني كده كانه يقول والراجع هو الرب. نقول له طب ما تخرج لنا الثلاثه دول عشان كل كتب العلل بتقول الخلاف وتخرج الوجوه. قال لا انا ما اخرجش ده. انتوا تمشوا معايا في بقيه المعجم انا اساس بالاحاديث دي. واللي ما تلاقوش عندي دوروا عليه. نقول ماشي اللي ما يطوعكش طور. فيبقى الحديث ما داره أو رواه عبد الله وهو ابن مسعود واختلف عليه بوجهين. موقوفا ومرفوعا. وبيان ذلك كالتالي. أولا تخريج الحديث. زي ما دلوقتي تفتح الكتاب يقول لك خطوات كشف العلة يجي مسمعها لك تقول له طب نفذها كده يقول لا حد كده انما اقرها لك اني جمع طرق الحديث. معنى جمع طرق الحديث تخريجها من مصادرها وترتيبها على اصطلاح المخرج. دلوقتي كل اللي عايزين يكتبوا ابحاث يترقوا بيها في العلل عشان العلل بقت موضه يروح لممهم والنبي احمد تعملهم لك. طب اعملهم لك ازاي؟ اذا انت نفسك ما سمعتش على العلل الا دلوقتي بعد ما بقيت استاذ اعملهم لك ازاي؟ يقول لك امال ايه يا اخي ايه الشغل؟ طب خلاص ما دام ما هي مالكش فيها ما حرام. يقول لك اقول له طب انا مش هعمل لك حاجه واعملها ورجعوها لك الكلام فيعملها وتنجح وتتنشر في مجله. ليه؟ لان المحكمين بتوع المجله ناس افاق. ايوه وتهدوا. فيبقى الحديث رواه عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه واختلف عليه بوجهين موقوفا ومرفوعا وبيان ذلك كالتالي. يعني بيان القصة دي تفصيلا كالتالي. أول ما نبينه هو تخريج الأوجه دي. أول شيء قال مولانا الشيخ خليفة بارك الله فيك وجزاك الله خيرا صراحة جماعة بتوع المنصورة دول بيغزونا بيك يا عم كرمك الله ربنا يعزك جنة ولذة. السلام عليكم. طبعا باعتبار ان الوجه الاول عند الطبراني موقوف يبقى لازم نبدا بتخريج الوجه الموقوف. فنقول ايه بقى؟ ادي كتب اهو يقول اولا هنكتب اهو أول خطوة في كشف العلم أولا التخريج نمرة واحد كده وصفحة الوجه الموقوف. ما دام كتبنا الحديث كده يبقى ما نعيدوش تاني وإنما نقول إيه أخرجه الطبراني في الموضع السابق ولم نجده عند غيره. جميع كتب الحديث والحواسي اللي معاكم واللي ما هيش معاكم ما لقيناش الحديث ده بالوجه الموقوف ده الا عند الطبراني بس. فاصبح تخريجه هو ده الوجه الثاني بقى اهو ادي اثنين الوجه الثاني المرفوع. المرفوع هو قال اللي رواه ثلاثه مسروق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود والبراء بن نبيل. احنا لما نيجي نخرج لازم نرتب التخريج زي هو ما قال كده. من ضمن الاصطلاح ان لما يجي لك كتاب ويقول لك رواه فلان وفلان وفلان يا رب هو يكون جاب الابيض اسود البنفسجي بامبا انت تعمل زي ليه؟ لانك مطالب انك انت تثبت ان الكلام ده فعلا موجود في كتب السنه مالك. احنا دلوقتي بنخلط التخريج اهو على العلم. لو نفعها كتاب في حديث الاحكام وقال لك رواه ابن ماجه والطبراني وصححه ابن حبان تبتدي بابن ماجه. والتاني بالحديث اللي بعديه. والتالت بالحديث اللي هو ذكره المؤلف زي ما ذكر انت تذكر. يبقى كده بنخلط احنا التخريج اهو بالايه؟ يعني بنطبقه. فأول بقى رواية اللي هو قالها الطبراني رواية مسروق الله يرحمه الشيخ الراجحي. الشيخ الراجحي كان في قسمة أستاذنا في التفسير أما سافر إمارة فراحوا محولين الرسائل اللي هو مشرف عليها للأساتذة اللي موجودين هم كلهم طلبتهم. وهو طبعا رايح زائر شهرين جه يدور على الرسائل ما لقيش كلها اتحولت. فراح للعميد قال له هذا عبد المعطي كان هو ما يقولش يا دكتور انت مش عارف ان المحدثين عندهم واحد اسمه مسروق؟ قال لا يا مولانا قال له أنا بقى مسروق التفسير. أدي مسروق أهو، مسروق حديثه ناس كتيرة روته، لكن ما دام الطبراني رواه يبقى احنا نبدأ بالطبراني. فيبقى رواية مسروق أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، احنا في جزء 9، هو مسروق دي هيقوله في جزء 10، في المعجم الكبير جزء 10 صفحة 158 حديث رقم 1311. قال الإمام الطبراني 10000 بس، 10000 ايه؟ 10311، بس الحديث ده في الجزء 9 رقم 9159. وده كان 10 الحاجة بتغلى كل همليكوا بقى الحديث عشان ما بتعمل طبعا. قال حدثنا فضيل بن محمد، الطبراني بيقول حدثنا فضيل بن محمد الملطي أو الملطي بالسكون ولا بالفتح أنا ما عنديش فيها يعني مرجع، فلذلك إيه أنت السكن تفتح ما أقولكش حاجة. حدثنا طبعا ده نقدر نعرفها لما نجيب كتب الأنساب. حدثنا فضيل بن محمد الملطي حدثنا أبو نعيم، حدثنا شريك عن مجالد عن الشعب عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام. الحديث دوت برضه أنا ترددت فيه كثيرا، لكنه هو فيه حاجات كثيرة إيه عكسة عشان خاطر نتمرن عليه. من ضمن العكس اللي فيه إن المتون بتاعته في كثير من المراجع مختلفة في الألفاظ، ولكن المعنى العام واحد، فبنضطر عشان خاطر نخرجه ان كل ما نلاقي خازوق طلع في المد نقوله نحكي الروايه. ليه؟ قال لان هو مثلا يقول لك الاول احنا قلنا 35 رجع جاب روايه 35 او 36 او 37، فاصبح ما ينفعش لا تقول بمعنى ولا تقول بنحوه ولا تقول حواليه ولا تقول تحت منه، ما فيش الا انك انت تقول بلفظ كذا وتسوق اللفظ. فاحنا بنتمرن اهو على التخريج، ان لما نلاقي ان الروايات المتون ما ينفعش عباره اصطلاحيه تعبر عنها نسوق الروايه ونقول بلفظ كذا. ماشي؟ فالروايه دي حدثنا محمد بن حدثنا فضيل بن محمد الملطي أو الملط حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام 35 فإن هلكوا فسبيل من هلك، يعني خلاص معروف اللي يهلك خلاص معروف إنه انتهى، يعني فسبيلهم سبيل الهالكين، وإن نجوا بقوا 70 عاما. حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام 35 فإن هلكوا فسبيل من هلك وإن نجوا بقوا 70 عاما. خلاص كده؟ بعد ما أخرجناه من الطبراني. الطبراني ميت إمتى ولا عايش؟ ها؟ 360. اللي روى بعد اللي روى وبقى الحديث بعد الطبراني لازم نجمعهم ونشوف نرتبهم ازاي. قال لك الله ترتب ايه؟ ما تقرا برسيب. قال لا ما فيش برسيب. ما تقرا نص بالرايه لا قدر الله يعني سبكه. يقول لك ليه قدمت فلان؟ ليه عملت كده؟ ليه؟ كان الترتيب ده مش في ايدك انك انت وانما فيه اصطلاح يحكمك. فاحنا لما استعرضنا الناس اللي اخرجوا الحديث ده لقينا ان هم كلهم اصحاب مسانيد اللي هو الوجه ده اللي هو الوجه مصروخ دي كلهم اصحاب مسانيد ما عدا الشيخ ابو جعفر الطحان وهو لم يشترط الصحه وايضا لا يتمثل فيه الايه الشهر لان هم يقول لك ان ما يبقاش في صحه رتب حسب التاريخ تاريخ الوفاه. لقيت ان هترتب حسب التاريخ هيطلع واحد مشهور عن الثاني رتب حسب الشهره. تقول شهره ايه ونيله ايه؟ احنا بنجيب كتاب التخريج ويقول لك افتح تجد حديثك. الكل ده انساه انك انت ما بقاش دلوقتي ده كله يقبل منك. عليك تشوف بيخرجوا ازاي وتعلم بقى منهم كأنك انت من اهل الفترة. فنبص نلاقي ان الذين خربوا الحديث هنا ينفع ترتيبهم تاريخي. ليه؟ قال لأنه هو البزار وإسحاق بن راهوية وأبو جعفر الطحاوي. فما فيش شهرة. يبقى نرجع لإيه؟ الترتيب التاريخي. قال لك الترتيب التاريخي يعني هتقول لي افتح الكتب وشوف فين مات قبل التاني. قال آه هي الشغلانة كده. ما كنتش تعرف ده مات ولا حي ولا متقدم ولا متأخر ما تشتغلش الشغلانة دي. إن اشتغلت هيبقى عليك اسم. تقول أنت هتحزننا؟ ألا والله ما بحزنكم. إن كنت ما دام قريته كتبته عرفته كده خلاص ما عادش أبدا ينفع إنك أنت ما تشتغلش ما تقراش. وكل ما تقرا هم نفسهم يقولوا لك خلي بالك يا فلان ده حصل كذا. إلحق يا فلان ما قريتش مش هيقول لك. فيبقى نبتدي تاريخي. يبقى البزار هو أقدم واحد تاريخا. تاريخ وفاته مش مكتوب أصلا متابعات؟ آه لأن المتابعات هنا مستوية كلها. فلما تستوي كلها نخش تاريخ. فيبقى أول واحد بعد الطبراني. احنا ما مشيناش لو تاريخ ليه بالطبراني. قال لأن الطبراني صاحب البيع أصلا فله حق التأديب. وبعد كده المصادر اللي تحطها الثانية اتصرف فيها. تراعي الشهرة تراعي التاريخ تراعي الأصحية كده ما دام المتابعة واحدة. فهنبتدي بقى نقول أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده. مسند إسحاق بن راهوية موجودة قطع منه ولكن الحديث ده بالذات ما هوش في القطع دي وهو من زوائد إسحاق بن راهوية ده. فالحافظ ابن حجر حطه في كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. التقصير طبعا مسند اسحاق. ايه ما جابوش دي. محمود اخرجه اسحاق بن راهوية كما في فده في فانت بقى دلوقتي بنتعلم احنا على التخريج اهو. اذا الحديث اللي معاك اصله مفقود ولقيت كتاب جابه فانت ما تنسبوش للكتاب اللي جابه. لا انسبه الاول للاداب وقول كما في كذا. يقول لك ما قلتش كده. انا قلت خلاص بقى اتفسح براحتك. فيبقى دلوقتي اخرجه اسحاق بن راهوية في مسنده كما في المطالب العالية لابن حجر العسقلاني. كتاب الفتن باب بيان بدء الفتنه. والمطالب مطبوعه ثلاث طبعات، والحديث في الثلاث طبعات، لكن في خطأ فيه في الأسانيد، والثلاث طبعات موجودين، وتلاقي الوقت ده معبيهم، ان طلع اللي احنا هنعدله ده فيهم هديكم بربع جنيه. طب ليه؟ ايه اللي خلاه؟ قال لي ان هي دي انا بختار عشان خاطر تعرف انك لما تخرج بالاسانيد تعرف الصح تخرجوا، لكن الثلاث طبعات موجودين وفي الحواسب هتلاقي السقط موجود فيهم. ولو قلت الواحد خرجه هيجي دايس الزرار يجيب له بالسقط ودافت بالتراب وخرج كده. طب لو انا كحمار ما قرتلوش هيعرف ازاي؟ هيفهم. وكده بقى قيس على كده، هات الرفوف بقى اللي هنا دي وشوف البلاوي اللي فيها كلها. ليه؟ لأن لا الطالب وصل لكفاءة معينة ولا الشيخ قادر 20 واحد طيب بيشرف عليهم يجيب لهم منين؟ كفاية إن هو بيخليهم يبوسوا دي. نعم. نعم. فلما جبنا الحديث ده مسند إسحاق ده في المطالب العالية لقيناه بيقول كده: أخبرنا المخري. أما تيجي تجيب شيخه ما تلاقيش له واحد اسمه المخري أبدا ولا نسبته، يبقى صاعد من هنا ابن ابن المقري. أما يقول لك ابن المقري تعرف أنت بقى تجيب شيوخه وتلاميذه، تعرف أن هو صاحب المعجم، الراجل اللي هو معجم ابن المقري. أدي أول إيه؟ أول خطة أخرجه ابن المقري عن شريك عن مجالد. إذا فتحت الحواسب تلاقيه عن مجالد عن مسروق. تيجي أنت تجيب بقية طرق الحديث تلاقي إن مجالد استحالة يروي عن مسروق. أمال يبقى فيه إيه؟ هل يبقى فيه الشعب ساقط؟ فلذلك هنحط بين مربعين بقى، لأن احنا جايبين ده من تحت، نحط بين مربعين الإسناد واحنا بنسوق: أخبرنا ابن المخرج عن شريك عن مجالد عن الشعبي. ونكتب بقى تعليق إن هنا سقط الشعبي، وإن احنا استدركناه من بقية مصادر التخريج. طبعا الطبعتين اللي في الحواسب دول رسائل وانا عارفها، يعني معموله بها دكتوراه في السعوديه، لكن نفس الحيطه موجوده. ليه؟ لان ما تطالبش انت الاستاذ ان هو يقرا الواحد كله صغيره وكبيره، يبقى اديله ثلاثه اديله اربعه يقرا اذا كان هيقرا، لكن تديله 20 ما فيش الا بوس الايد بس. يقول لك ماشي مش هتديني شهادة. فإذا السند هنا احنا سقناه ليه؟ لأن المفروض أما هنسوق هنا فوق في الطبراني اللي كتبه معانا الطبراني الرواية الأولى بيقول إيه؟ فضيل بن محمد حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك، مكتوب عن مجالد عن الشعب. ايه اللي عرفنا بقى ان الشعب ساقط؟ طريق. احنا هنا مفروض بقى كنا نقول ايه؟ اخبر ابن المقري عن شريك به. ليه؟ لان احنا التخريج بتاع المتابعه بنوصل لغايه الراوي المكرر في المصدر الاول في المصدر الثاني، وإذا كان بقيت السند لغاية الآخر متفق نقول به بدل ما نكتبه. لكن إحنا هنا أظهرنا سند ابن راهوية عشان نقول ده فيه بلاوي ساقطة كذا كذا كذا، عشان أما تيجي أنت تعمل له المتابعة ولا تعمل له التقوية يبقى ما تسقطش الشعبي. فيبقى مضطرين احنا نقول شريك عن مجالب عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستدور رحى الإسلام بعد 35 سنة، فإن اصطلحوا بينهم على غير قتال. المدن هو اختلف، فلازم نذكر بقى. فإن اصطلحوا بينهم على غير قتال أكلوا الدنيا 70 عاما. فلازم نسوق الإيه؟ لأن ما فيش عبارة اصطلاحية تنوب عنها. هننقل بعد الإيه؟ بعد الشيخ إسحاق بن راهوية ده نقول البزار. البزار في مسنده جزء 5 الحديث رقم 1942. أخرجه البزار اللي هو ثالث كتاب في مسنده 5 حديث 1942. قال الإمام البزار: قال حدثنا الفضل بن سهل نا أسود بن عامر قال نا شريك به. هنعيد تاني. أخرجه البزار في مسنده 5 حديث 1942. قال حدثنا الفضل بن سهل قال نا أسود بن عامر قال نا شريك. اللي احنا اصلا ماشيين المتابعه يا فضيله الشيخ، المتابعه ماشيه وبترقص. لو سمحتوا بقى الثلاث اسانيد اللي قلناهم دلوقتي شوفوهم اختلفوا قبل شريك ازاي. بصوا فيه. فالثلاث اسانيد دول اسمهم متابعات، كل واحد فيهم تابع اللي زيه لحد ما نوصل لشريك. اهي دي المتابعات. ما الرسم دوت بعدين ما انت تستوعب الكتاب ارسم. هيك ما ترسمش من الاول، ارسم على حاجات تانية. الثلاث طرق دول اسمهم متابعات. تابع هؤلاء في حلقتين بعضهم بعضا واجتمعوا في شريك. ويبقى الحديث ده له كم طريق عن شريك؟ ثلاثة. بحيث إذا طلع واحد فيهم تعبان التاني يشيله، ولما يبقى مدارهم على شريك إن طلع شريك تعبان المتابعات اللي قبل كده ما تنفعوش. يبقى إحنا دلوقتي بنطبق أهو المتابعات عن طريق المسانيد. فلما نيجي نسألك في النظر يقول لك اذكر فوائد جمع طرق الحديث من المسانيد، أول فائدة هي جمع طرق المتابعات. سواء المتابعات دي أجيب لك مسند واحد وطلع لك متابعات بالحديث نفسه جواه 10 و12 و15، وفي الطبراني توصل ل60 طريق. فما تقراها كده إن ما شفتهاش عمرها ما تخش في دماغ معالي أبدا. شفتهمش كده 60 ومشوا زقوا بعض كده اجتمعوا زي في شريك، عمره ما تستوعب. فاحنا دلوقتي جبنا أهو البزار نا شريك به دي يعني ببقية الإسناد، ان هم زي ما مشينا لغايه فاسروق لغايه عبد الله. هتفتح الكتاب تلاقي ده ادي به دي عبرت عن السند. طب المد قال انت بقى تقول بالمد بنحو روايه الطبراني السابقه. ما احناش عايزين بقى نكتبها تاني لاننا شفناها ولقيناها نحو، وكلمه نحو معناها ان هي بالفاظ مقاربة للرواية بنسبة 80%، والعشرين التانية هي مش موجودة خالص يا إما موجودة بألفاظ تنوب عن التانية. فده اللي تقول عليه بنحوه. أو بعبارة بلفظ مقارب كلمة بنحو تساوي بلفظ مقارب، ومعنى المقاربة إنه فيه أكتر الألفاظ وإن جزء صغير منها يساوي 20% بحسب الخبرة هو اللي مش مقارب. يعني اللي بيجيب 80% بيبقى جيد جدا، مش يبقى جيد مرتفع، لا جيد جدا. خلاص كده يا عمي اقلب بقى التخريج الطريق الثاني الأخير قصدي في هذا الوقت، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الأزهر. لاحظوا حضراتكم إن فيه روايات تانية للحديث أنا شلتها ليه؟ لأن كلها من طريق شريك فما تفيدناش. الحاسب دلوقتي بقى بيجيب فضلة خيرك 50 طريق و30 طريق، لكن احنا مناش عايزينها لانها مش هتفيدنا بحاجة، لانه كلها هتغرب انها في شريك. فيبقى فادتنا بايه؟ حقاش يكون واحد صحح الحديث ده اللي نحب راسه، اما واحد بيذكر طرقه بس نقول له يا عم كفاية هو شريك جبنا له 4 اهو نعمة مفيش ما نجيبش تاني. ولذلك المخرب زي الصيدلي يدي على قد الوجع اللي موجود، مش واحد يقول لك اديني بقرش تخريج تقول له تعالى خد الدكانه كلها، لا على قد اللي هو عايزه، اكتر من كده ما يشفعش. فالامام الطحاوي لما خرج الحديث خرجه في كتاب شرح مشكل الاثار، شرح مشكل الاثار. وطبعا تلاحظوا ان احنا مرتبينهم تاريخي بقى دلوقتي، واخرهم الطحاوي لانه اخرهم وفاته 300 وشويه في شرح مشكل الاثار جزء 4 صفحه 293 الحديث رقم 1612 اخرجه الطحاوي شرح مشكل الاثار جزء 4 صحيفه 293 حديث 1612. قال اللي هو الطحاوي قال حدثنا فهد حدثنا ابو نعيم. طبعا ابو نعيم ده مش هو بتاع الحلي، لا ابو نعيم المتقدم. حدثنا ابو نعيم حدثنا شريك به يعني بنفس الاسناد لغايه ما وصل لعبد الله بن مسعود، لكن اللفظ مختلف. فنقول ايه؟ بلفظي ان رحى الاسلام ستزول مش سدور، فاضطرينا نذكر اللفظ ان رحى الاسلام ستزول بعد 35 وما فيش سنه، فان يصطلحوا فيما بينهم على غير قتال يأكل الدنيا 70 عاما رغدا. أعد تاني إنه هو بلفظ إن رحى الإسلام ستزول بعد 35 فإن يصطلحوا فيما بينهم على غير قتال يأكل الدنيا 70 عاما رغدا، وإن يقتتلوا يركبوا سنن من كان قبلهم، وإن يقتتلوا يركبوا سنن من كان قبلهم. فتلاحظوا إن الألفاظ مختلفة لكن المعنى العام ماشي معاه. به يعني ببقية الإسناد إلى الصحابة. المتن بقى مختلف لأن في لكن افرض بقى إنه هو المتن والسند، أنت ما ذكرتش حاجة عن المتن. احنا بننادي اهو فوق المتن، ان ما ذكرتش اي حاجه عن المتن يبقى به دي تشمل بقيه السند وتشمل المتن. طب مستنده ايه يا شيخ سيد ولا سعيد؟ سيد شيخ سيد قال تحفه الاشراف. اما بنحول الباحثين على تحفه الاشراف فهو يروح يلاقي عنه به فيحط عنه به. ليه؟ لانه غشم. يقول لك مش انت قلت لا تحفظ الاشراف عنه به؟ لا، لان تحفظ الاشراف بيقول عنه بيبقى حاطط سند كده ف فوق. وما يقول عنه يعني عن اللي انا حطيته فوق. ممكن هو تفتح كتب التحريك تلاقي فيها عنه دي، وهي لا ما تتحطش. لكن هو ليه الناس بتقول عنه قال لك حط عنه؟ ليه؟ لا احنا بنتلقن ما بنعرفش بنعمل ليه وكده ليه. وطبعا لما كنا انا دارس 500 في الليسانس ما اقدرش اقول لهم، حتى ما اقدرش اسكتهم لغايه ما اقول لهم. ليه؟ لان كل واحد جاي يحضر عشان يسال الاسئله، وايه اللي حذفه الشيخ وايه اللي عمله، على ما يعرفوا يقوم يمشي. بقينا دلوقتي الزنقه جت مسك، يقول لك لا برضه هفلت منك. وربنا يفلتك على فكره. ليه؟ لانك هتاخد حاجه ملهاش قيمه عنده. خد خد، مش عايز كلها خد. بس حسابي ترجع لي تاني. انا اعرف ازاي انغص عليك عيشتك من يوم ما اتولدت. وانا الاله. فين اللحظه يا استاذنا مسامح؟ ولا حبيبي. روايه الطحاوي اعلى متابعه مع روايه الطبقاني الاولى. ايوه. لكن احنا ما دام رتبنا تاريخي خلاص بقى. إذا مرتبنا تاريخي خلاص نرتب على المتابع اللي بعديه. فاللي اللي مسك عليهم كلهم شكلهم خلاص. معلش سؤال، اتفضل. ترتيب المتابعه بيبقى بناء على ايه؟ بيبقى لا الالهي. ابوس اي حته في جسمك، ما تقولش بناء ابدا لغايه ما تدخل القبر. ما فيش بناء الا في السلك الاداري. الشيخ الشربازي كان بيدرسنا مطالعة هنا في معهد القاهرة، فبيقول له انت قريت يا ابني؟ قال له ايوه. قال له ايوه، هذه لغة البهائم، اطلع بره. وطول الحصة لازم تنطق عربي، فعمره ما في بناء دي اطلاقا. الله يرحمك يا شيخ عبد الحليم، انتوا بتفتحوا لي بلاوي وما فيش وقت. الشيخ عبد الحليم محمود لما يدرس لنا كان بيقعد واحد يقرا الموقظ من الضلال. فطبعا وهو بيقرا الموقظ قرا الكلام بضبط، انا مش فاكر الان. فالشيخ عبد الحليم وقف وقال له ما فيش كده. فقال له الله، امال جماعه عبد الناصر بيقول كده ليه؟ كان جماعه عبد الناصر عايش وكان يبقى حجه اكتر من سيدي. فبلاش بناء دي. ايه حد بيقول بناء وقدرت تكسر له البيت؟ اديك ربع بيت. هو قال كده. ها؟ هو قال كده. بناء ده. خلاص كده مشينا؟ معلش يا دكتور، معايا السؤال ده. قول بقى. ترتيب بناء. ترتيب المتابعات بناء على ايه؟ بناء على ماذا؟ بناء على ان من وافق صاحب الكتاب في شيخه يبقى متابعة تامة، في شيخ شيخه تبقى ناقصة فرد، في شيخ شيخ شيخه تبقى ناقصة ايه، وهكذا. اللي هي بيقولوا عليها في كتب المصطلح اللي هي راحت انها متابعة تامة او خاصة. فما مشيتش انت عايزة بالتامة دي ما تعرفش اللي سقط، ما كنتش تقدر تجيب الشعب ده ابدا. فيبقى تبتدي من شيخ المؤلف وتمشي. احمد امام احمد عبد الله يقول ايه؟ حدثني ابي. الطبراني لما يروي عن عبد الله يقول كده، حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي. فيبقى المتابعه التامه للطبراني في مستدع. إن جبتها من كتاب ما فيش عبد الله يبقى نقصت واحد. ماشي؟ ولو لا قدر الله يعني قال وقت واديتوني 4 ساعات كنت اجيب البخاري واقول له يا بخاري علم الناس دي المتابعات، يعلم اقرا جزء وشوفوا بيعملها ازاي. تلاقي مين بيعمل، ولما يخالفها يبقى خالفها الامر تاني. ولما يجيب حمار زيي ويقول اعمل قراءه حديثيه اقول الكلام ده. بس تقول لي مين؟ عبد الحليم الحافظ يقول لك تقول لي مين؟ فاحنا يابا يعني اقول لك ايه؟ ماشي كده؟ كده احنا خلصنا طريق مسروق. ننقل لطريق مين بقى؟ عبد الله بن عبد الرحمن. طريق عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله. عبد الرحمن بن عبد الله. طب لما نيجي نتنقل له نقول ايه؟ قال لما تيجي تتنقل له رواية مسروق خلص فيها تقول كده رواية عبد الرحمن بن عبد الله مرفوعا. ونيجي تحتها نقول بقى ايه؟ تابع عبد الرحمن مسروقا. احنا ما نجيب هنلاقي ان عبد الرحمن بيروي على ابوه ومسروق بيروي ايه؟ على ابوه اللي هو عبد الله بن مسروق. فيبقى تابع عبد الرحمن مسروق اللي سبق ده على رواية الحديث مرفوعا. اما نوزع المتابعه كده هتنفعنا لما نيجي ندرس الاساليب. نقول متابعه فلان عند فلان، متابعه فلان عند فلان. يقول لك شغلانه يا عم ناس فاضيه. طب فين بقى، فين بقى روايه عبد الرحمن دي؟ الف الطبراني برضه اخرجه الطبراني في المعجم الكبير 10-170 حديث 10356. تابع عبد الرحمن بن عبد الله مسروقا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 10-170 حديث 10356. قال أي الطبراني، والسند اللي تبتدي بيه هو اللي يحكم المتابعات اللي بعديه. قال أي الطبراني حدثنا معاذ بن المسنى، حدثنا معاذ بن المسنى ثنى يزيد ابن هارون، ثنى يزيد ابن هارون أنا العوام ابن حوشب، أنا العوام ابن حوشب عن أبي إسحاق الشيباني، عن أبي إسحاق الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبضطرين نقول المتن لأنه فيه اختلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام رأس 35، تدور رحى الإسلام رأس 35 أو 36 أو 37، اختلفت هي. فإن هلكوا فسبيل من هلك، وإن بقوا والواو قدامها ألف، بقوا 70 عاما. أدي ده الطريق جبناه من الطبراني اللي خرجوا الوجه ده بعد كده، أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان. نرتبهم إزاي؟ أول ما دام ابن حبان اشترط الصحة يقول لي يا عم ده أنت متأخر، ده أنت 354. يقول طب بس هتحتاجوني ما دام أنا اشترطت الصحة تحطوني الأول، تقدموني على أصحاب المسانيد وكده. وابن حزم له ترتيب للكتب دي تستعمله في التخريج وتاخده على الريق ينفع جدا، بس مش في المقرر. مش بالمقرر. يقول لك كتاب كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين واحد بقى يكتب في التخريج ويجيب الكلمه دي ويحطها ما عندوش وقت. يقول لك الكتاب عايز يطلع عشان الاله تنتهك عشان هي. قول لا اله الا الله. احنا بنقول ليه الكلام ده؟ لان الدقه اللي زي حالاتنا تعرفوا ان املوا زينا احنا ما مالينا. ما دام نفسك مفتوحه المكان المسدوده ده موضوع ثاني. ما اقدرش انا كده. لكن ما دام مفتوح املا. يقول لك اما النفر يرتاح. النفر هي تشريبه. يلا اعمل حاجه. ان شاء الله. لا اجيبه لك والله. عيب يعني مش معقوله ارتصك يعني. يبقى دلوقتي بعد ما خرجناه من الطبراني هنخرجه من ابن حبان. مع ان ابن حبان متاخر. ليه عملنا كده؟ لانه اشترطوا الصحه. فطالما انه اشترطوا الصحه يبقى نطبق له الاصحيه. ولذلك اللي يقول لك الترتيب يبقى على الاصحيه لغايه ما تقوم القيامه او للتاريخ كما تقوم القيامه او كده يبقى ما اشتغلش تخريج. انما دي كلها خيارات تستعملها في كل حديث بما يناسب. مرة تستعمل الأصحية، مرة تستعمل الأقدمية، مرة تستعمل الأشهرية. تقول الله هي ناس فاضية بقى، عايز تخدم السنة وتاخد أجر ماشي، ما أنت عايز هيدي لك برضه، لأن ربنا كريم. يدي لك وأنت بتهز يا حالات كذاب. ليه؟ لأنك عايز الدنيا. ده أخرجه ابن حبان في صحيح. كما في الإحسان بقى. لأن كانش لسه صحيح ابن حبان الأصل طلع. أما طلع تقدر إن خرجت منه ما تقولش كما في الإحسان. حديث البزار. يمكن خرج كشف الأسطار ولا مسند البزار؟ لا ده في البزار. لو في الزوائد هقول لك. أنت قلت لك المسند جزء خمسة ما لقيتوش في خمسة أديك ربع جنيه. خرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان جزء 15 حديث 3 6 الحديث رقم 3 6 وبعد 3 6 4 بلاش كده ايش 6664 المهم 3 6 4 انا قلت مش حاجه. قال اي ابن حبان اخبرنا الفضل بن الحباب. قال اخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا مسدد. ان كنت قدامك سند الطبراني قال مسدد ولا قال شابوه. تلاقي ابن حبان قال ابوه. فيقول لك ايه؟ ان من فوائد جمع الطرق والمتابعات معرفة نسب الراوي. اهلا استاذنا. يا مرحبا نسلم على سيادة رئيس القسم. استاذن الجميع والله. نفع الله بك. وانت كذلك. خلاص ماشي كده؟ أخرجه ابن حبان كما في الإحسان جزء 15 المفروض أقول كتاب وبرضه كده يعني أضعف الإيمان إنك أنت تعمل حديث 6664 قال أخبرنا الفضل بن الحباب حدثنا مسدد ابن مسرهد. مسرهد وجده اسمه مسرهد. الناس فاضية يعني مزيد لكن هو كده اسمه مسدد ابن مسار هذا ابن مسار. بفوائد جمع الطرق معرفة نسب الراوي. ايه؟ معرفة نسب الراوي. سواء يذكر بالكنية في طريق وبعدين يسميه. سواء يذكر بالاسم بس وهو التاني يقول ابوه، فيحميك من انك انت لما تيجي تخرج هنيجي نترجم دلوقتي للاسناد نلاقي ان ابن حجر بكبره شيخ المشايخ يغلط في الراوي يحط التوثيق ده في ده. اتفضل. سواء كان الطرق من الاسانيد او معاجم او كله جمع الطرق دوت من على جميع الاشكال التي ترى والتي لم ترى. وان شئت واتسع وقتك ربنا يكرمك اقرا جزء في تحفه الاشراف وخليك شارب حاجه تكون يعني كده يوم يقول كذا كذا كذا تسعتهم، فانت تقول يخرب بيت تسع بحالهم الام ليه اعلمك ازاي تسعتهم. يقول لك احنا ما درسناش كده، احنا درسنا ان التحفه تفتح تلاقي حديثك وفي خير وكثير. ودي معايا عرفها البر والفجر. حدثنا الفرد بن حباب، حدثنا مسدد بن مسرة. بيه خلاص جينا لغايه مسدد وبقيت السند معقول نقول بيه. ما دام وصل في سند المصدر الى الراوي المتكرر في السند المصدر اللي قبليه خلاص. بس يقول اسم الراجل لان هو اسم الراجل جزء من الايه، مش تقول له هو الشيخ قال مسدد ما قلش من المسارها، لا مش للدرجه دي، لا لقيت الطريق الثاني حدد اسم الراجل قول اسمه. حدثنا مسدد ابن مسرهد به بلفظ، لان برضه اللفظ ما هنا مختلف، بلفظ تدور راح الاسلام على 35 او 36 ولا جابش 37 فأصبح إيه؟ ذكرنا الثاني 35 أو 36 فإن هلكوا فسبيل من هلك وإن بقوا بقي لهم دينهم 70 سنة. فأصبح اللفظ هنا في اختلافات يحتاج إن أنا أذكر، ما ينفعش إن أنا أجيب عبارة اصطلاحية لا تيجي بنحو. تدور راح الإسلام على 35 أو 36 فإن هلكوا فسبيل من هلك وإن بقوا بقي لهم دينهم 70 سنة. معانا بقى الإمام أحمد ومعانا البزار ومعانا أبو يعلى، نرتبهم إزاي؟ الإمام أحمد بالشهرة ولا بالأقدمية؟ يقول لك هيدي عايز تتحفظ البزار، لا بالشهرة، لأن أحمد 240 والطبراني البزار 200 وكام؟ 30 أو 12، وفي جميع الحالات هو متقدم عن أحمد تاريخا، لكن شهرة المسند خليك تحط. فهنحط الإمام أحمد على طول دلوقتي بعد ابن حبان. أخرجه الإمام أحمد في مسنده جزء واحد صفحة 390. والحديث ده في مسند أحمد مذكور في موضعين بنفس السند والمتن. بنفس السند والمتن. ودي تنفع لما تكون أنت بتحقق. ماهيش لو تحرف في موضع تصححه من الثاني. أخرجه الإمام أحمد في مسنده جزء واحد صفحة 390. حديث 3707. أما تلاقيهم في الموضعين زي بعض حط الإحالتين ورا بعض وبعدين احكي لأن السند واحد. وجزء واحد صفحة 451. كان الإمام أحمد بيكتب الورقة وما كله 26,000 ينسى إنه كرر. وكان يجمعه من مرويات حسن ومرويات حسين ومرويات عبد السميع ويحطه على بعض ويقول له اكتب. فمن خصائص المسند إن فيه التكرير. لذلك ابن عساكر لما أراه طبعا لا قدر الله ان انتم تصلوا لهذا الشرف الرفيع. قال وفيه مقرر كثير. لما احنا اشتغلنا على طبعة الستة القديمة دي هنا هريناها هاري وهي ناقصة مجلد. الستة دي اللي انت شفتها في مكتبها اللي انت اتخرجت منين؟ من طرة؟ ان شاء الله. ابقى اروح النبي المكتبة وشوفوا الجزء الستة ده. ما تخافش الا من ربنا يا عم الحاج. فما جينا نعمله هنا ما رضيناش نشوف المخطوطه اللي في دار الكتب، اشتغلنا على السقط برضه. وخدنا الشهاده وسقفنا. عم الحاج انا ما شفتش حاجه. أخرجه أحمد في مسنده جزء واحد 390 حديث 3707 وجزء واحد صفحة 451 حديث رقم 4315. قال يعني في الموضعين، لما أنت تشوفهم وتقراهم تلاقيه قال في الموضعين حدثنا يزيد به. خلاص ما فيش الا هي تكه واحده. ليه؟ لان يزيد فوق. يزيد فوق. يزيد فوق في الطبران. يزيد فوق ابن هارون. ايوه. فطالما ان انا جبت يزيد خلاص ما فيش تاني. حدثنا يزيد به بنحو رواية الطبراني. دكتور بعد اذن حضرتك اتفضل يا عم. ذكر بلفظة بنحو رواية الطبراني، حضرتك دلوقتي اذا ذكر بيه على الاطلاق فتحمل السند والايه والمتن. لكن ليه انت هتقول على خلافات في المتن تبقى به هنا ما تنفعش الا للسند بس. ماشي؟ أخرجه البزار بقى. يعني إحنا مشينا تاريخي بقى، خلاص الشهرة خلص. فيبقى البزار أبلغ يعني. يقول لك يعني غلطنا في البخاري؟ آه غلطت في البخاري يا عم الحاج. أخرجه البزار في مسنده جزء 5 برضه. حديث رقم 1996. خرجه البزار في مسنده جزء 5 حديث 1996. قال حدثنا محمد بن معمر حدثنا يزيد بن هارون به. فأصبح محمد أصبح محمد بن معمر ده متابع، متابع للشخص اللي قبل يزيد في سند الطبراني. ماشي؟ ويبقى ده تطبيق عملي اهو، ان ازاي المسانيد بتجمع المتابعه. خلاصة البزار محمد بن معمر حدثنا يزيد بن هارون به بنحو رواية الطبراني برضه. وأخرجه أبو يعلى اللي هو الأخير بقى في مسنده جزء 5 حديث 5009 5009. قال حدثنا أبو بكر. أبو بكر ده هو ابن أبي شيبة، بس أنت ما تكتبش ابن أبي شيبة لأن هو ما قالش اللي ابن أبو بكر ده. حدثنا أبو بكر حدثنا يزيد به. حدثنا يزيد به بنحو رواية الطبراني برضه. يبقى اللي ما قدرناش نتصرف في الرواية التي بنذكرها ذكرناها، اللي قدرنا نحول عليها بعبارة اصطلاحية انها بنحوها حولنا عليها. انت عايز تشوف ابنائها ازاي؟ روح وقابلهم هتلاقي 80% والباقي تجيبهولي. خلاص كده؟ وكده احنا خلصنا رواية عبد الرحمن بن عبد الله. فاضل رواية مين بقى؟ حد يمسح لنا الوجه الموقوف ده بس. امسح يا شيخ حسن لله، يمسح عنك البأس. العزة الرادعة والغريب. يلا. هو التجوار بس مسلم احمد ولا في بعض المسائل؟ كله فضل خيرك، بس عشان خاطر الكلمه دي اقرا مكلف من الوجه ده. مش هيكلفك حاجه، بدل ما انت راكب في المواصلات بتعد الشوح دي ملاعق ليه كله لعب فيها؟ قال لي في الصفحه دي وعلى الموبايل بدل ما تحط صوره عبسه ولا حاجه حط الطمراني يا عم عشان تخش الجنة. هيقول لك ابليس ما يرضى. امسح مسروق ما خلصت الوقت. هم عارفوا لغايه عبد الرحمن. انت في متى كويسه في المسح؟ ما تصلى يا عم. جزاك الله خير يا وش الخير. رواية البراء بن نادية اللي هو رقم 3. رواية البراء بن نادية عن عبد الله مرفوعا. ونقول بقى كده أول ما نبتدي: تابع البراء كلا من مسروق وعبد الرحمن. اما نيجي بقى نخرج دول حسب الكتب نلاقي اللي اخرجه ابو داود، ونلاقي اخرجه الحاكم في المستدرك، ونلاقي أخرجه الحاكم كان، ونلاقي أخرجه أحمد، وأخرجه الطيالسي، وأخرجه الحاكم تاني، وأخرجه ابن الأعرابي، وأخرجه ابن عدي في الكامل، وأخرجه البياقي في الدلائل. أدي الوجه ده، لأن الوجه ده فيه خوازيق كتير، فلذلك يعني كسر الطرق بتاعته. نرتب ازاي يا حكماء الزمن؟ قال أول كده ابتدي بالشهرة اللي هو أبو داود. قدمت أبو داود ليه؟ قال عشان مشهور، وأصحاب السنن الأربعة مشهورين. فنبتدي بأبو داود. أبو داود أخرج الحديث في سننه كتاب الفتن باب ذكر الفتن، كتاب الفتن باب ذكر الفتن جزء 4 حديث 4254. أخرجه أبو داود لغاية 3. إن الله وتر يحب الوتر. أخرجه أبو داود في سنن كتاب الفتن باب ذكر الفتن جزء 4 حديث 4254. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. أول وجه تسوق السند كامل عشان خاطر تحول عليه في المصادر اللي بعد كده. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي ابن حراش عن البراء ابن ناجية عن عبد الله ابن مسعود. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربع بن حراش عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود به بنحو رواية الطبراني مع زيادة في آخره، مع زيادة في آخره، إنه هو بعد ما قال المتن ده اللي هو نحو الطبراني قال: قال عمر يا رسول الله 70 سنة مما مضى أو مما بقي؟ فقال له: مما بقي. إحنا مش عايزين دي، فنقول مع زيادة، لأن أصلاً الرواية اللي إحنا داخلين بها ما فيهاش دي. وحددنا كون الزيادة في آخر المتن. نحو رواية الطبراني الأولى خالص اللي في الصدر اللي احنا دخلنا بيها، اللي احنا دخلنا بيها، اللي دخلنا بيها على هذا الوقت. ماشي كده يا عمي؟ واخرجوا بقى دلوقتي اللي معانا دول كلهم فيهم واحد متاخر تاريخا اللي هو الحاكم، متوفى سنه كام يا شيخ سيد الحاكم ولا عايش؟ 405. لكن عشان اشترط الصحة يقول يا جماعة حطوني الأول، زي ابن حبان ما حطوني الأول، ده يقول حطوني الأول. أبو داود بعد الحاكم. لأن تجاوزنا الشهرة خلاص بقى. إذا تعرضت الشهرة مع الصحة نقدم الشهرة؟ تقدم الصحة. إحنا قدمنا الشهرة. تقدم دي لأن دي أصحاب السنن دي. أصحاب السنن شهرتهم غير شهرة أصحاب المسانيد. ماشي؟ أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة الجزء الثالث صفحة 114. الإحالة دي على الطبعة الهندية عشان خاطر هي اللي أنا شغال عليها، والجماعة اللي هم طبعوه المستدرك قريبا أحسنوا في أن هم كتبوا الطبعة الهندية دي على الهامش، فأنا بدعي لهم كل ما لاقي بتاع مطابقة أدعي لهم، لأن لو غيروها في مثلا 4 طبعات قبل طبعة الميمان دي ما عرفتش أستفيد بيها، لأن كلهم غيروا الصفحة والتاريخ والترقيم ما عرفتش ببقتش أعرفها، وأنا قاري طبعا المستدرك غصب لأنه عدة شغل، فما اقدرش انقل بقى الكلام ده احطه على ده واخليه يركب صفحات. فده حاله على المستدرك الطبعه القديمه جزء 3 صفحه 114. قال اي الحاكم حدثناه، يعني هذا الحديث حدثناه ابو العباس محمد بن يعقوب. قال حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب ثنى السري بن يحيى. السري ألف لام سين راء شدة وفتح. السري، والسري ده له جزء حديثي والحديث فيه وعندي بس ما أقدرش أحطه لأن يطلع 50 صفحة. حدثنا السري ابن يحيى التميمي ثنى قبيصة ابن عقبة حدثنا سفيان به. وتلاحظوا بقى ان اللي قبل سفيان يعتبر متابعة للي فوق. احنا الطبراني في الاول خالص ما هو مش فيه، ما هو مش فيه، مش فيه والله كنت اطبعت. انت ذكرت عن أبيه وعن مسروق وعن البراء. ايوه بس يعني ده مش في الطبراني، ما مش في الطبراني، هو ذكره ولا خربوش، هو ذكره ولا بنخرب، فاحنا نكلمه لا هو دليل على انه على الاقل صاحب في يعني ناس قاعده سارحه كويس كده تستاهل ربع جنيه الحمد لله. لو كان في الاصل الصغير كنا قدرناه. ماشي يا عم. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا السري بن يحيى التميمي، حدثنا قبيصه بن عقبه، حدثنا سفيان به. به بلفظ، لأن هنغير اللفظ بلفظ تدور راح الإسلام على 35 أو 36 ولا ذكرش 37، تدور راح الإسلام على 35 أو 36، فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن بقي لهم دينهم فسبعين عاما، مع زيادة في آخره اللي هو كلمة سيدنا عمر. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، والذهبي لم يتعقبه بشيء، وأخرجه الحاكم أيضا في مستدرك جزء 3 برضه صفحة 101. قال أخبرني أبو جعفر محمد ابن علي ابن دهيم، وأنا متصل أنا نقل كده بس من الطبع، لكن أنا دهيم دي يمكن تطلع دهسم ممكن، بس خلوها دهيم لغاية إشعاري معه. ابن دهيم الشيباني بالكوفة، الحاكم بيقول الراجل ده حدثني بالحديث ده في الكوفة. قال الحاكم أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دهيم الشيباني بالكوفة، ثنى أحمد ابن حازم ابن أبي غرزة، وتي على نقطتين، ثنى أبو نعيم، ثنى شريك. تقول الله طب ما شريك كان قبل كده، يقول لك لا كان شريك بس في طريق تاني، ما دام اختلف الطريق يبقى شريك ده غير شريك ده من حيث المتابعة يعني. هو واحد بس متابع، هو واحد بس الدرجة بتاعته في الإسناد مختلفة، ده شيخ وده شيخ، ما دام اختلف الشيخ خلاص المتابعة اختلفت. أنا ما يشوف يكون حد بيوقع دماغنا، الله يكفينا شر الشيطان الرجيم. ياك عم عثمان ماشي يا عمي. الإمام الحاكم قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن ذهيب الشيباني بالكوفة، ثنى أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنى أبو نعيم، ثنى شريك عن منصور به. خلاص لأني بعد منصور زي اللابني به بنحو رواية الطبراني برضه، مش بنحو رواية الأولانية، لا بنحو رواية الطبراني. وقال هذا حديث صحيح صحيح على شرط مسلم. بعد كده معانا الإمام أحمد ومعانا الطيالسي ومعانا الحاكم ومعانا ابن الأعراب ومعانا ابن عدي في الكامل، فهنرتبهم على الترتيب الذي ذكرته لسعادات جنابات حضراتكم. فهنقول أخرجه أحمد في مسنده جزء 1 صفحة 393، برضو الصفحة دي على القديمة على الطبعة القديمة، ولكن الرقم الحديث على طبعة الرسالة ده. دكتور بعد إذن حضرتك. تفضل يا الحاكم ليك طريق، في طريق آخر للحاكم، في طريق آخر للحاكم أنا أحتاج زكاته الآن. طيب ليه مش بنخرج الحاكم ورا الحاكم، مش واحد واحد؟ ما هي المتابعات المتابعات ما تساعدناش. ولو احنا لو انت دلوقتي في البلاد اللي كنا بنعلمهم بندرسهم محاضرات كتيرة تفريق الطرق المجتمعة، فتقول ده خبر ايه دي؟ ان ازاي هو يقول فلان وفلان وانت تفرقهم، واقول لك ده جمعهم وده فرقهم. يعني بس انت اقرا مجلد وبعدين يبقى تعالى ما تستشكلش، لان لو قريت هتلاقي انك انت المعوزه كنت مغني وفتحت. وانا اتمنى والله انكم لو تجوني اقول لكم ادرسكم يعني، لكن تجيب مين؟ ده هم بيجوا هنا ايضا بشق الانفس وميت واحد يقول لا ما تقدروش احنا هنعمل البطاطس بالملوخيه. طب ما إلا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إيه بقى اللي حصل؟ حضرتك قلت الرواية دي حضرتك احنا تبناها على حسب الصحة. نعم. ذكرنا الحاكم. طيب احنا الوقت بنصف الرواية تحت الحمد. طب ليه تطبيق شوية الحاكم أو الحاكمة؟ بقولك السند له ما يسمحش. سند لما قال حدثنا فلان عن فلان ما يسمحش. ما يسمحش. انت هو مش الحاكم رأسي مثلا. الاسناد يعني. فطبعا ايه انت لما تمشي شوية تعرف كده يعني هو مش كان ماشي. اخرجه احمد في مسنده 1393 حديث 3730. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. طبعا سفيان سبق به لان اللي بعد سفيان كلهم ماشيين معه بنحو رواية الطبراني السابقة. الإمام أحمد مسنده 1393 حديث 3730 قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان به بنحو رواية الطبراني السابقة مع زيادة في آخره. يعني إيه بعد ما حطينا المشهور هنرجع بقى لمين؟ للطيالسي. واخترنا الطيالسي من الناس التانيين لأن الطيالسي ده الحاكم هيدخل من طريقه ويصحح الحديث. وعندهم اصطلاح المخرجين من دلوقتي لحد ما القيامة تقوم يقول لك إن إذا فيه حديث في مصدرين والمصدر الثاني دخل من طريق الأول لازم تحط الأول قبليه. بمعنى لو كان الحديث في موطأ مالك والبخاري أخرجه من طريق القعنبي عن مالك تحط مالك الأول. هيقوم عليك المناقش باللي في رجله لأنه هو اتعلم كده فتاخد أنت اللي في رجله ما يجراش حاجة. أيوه ما تقولوش لا. ليه؟ لأنه هو أستاذ وهي دي المشكلة. ما تقدرش تقول له لا. القاعدة دي بتقول اللي لو كتاب تاني دخل من طريقه لازم تحط اللي هو دخل الأولاني قبل التاني. المثال دكتور في العائل البخاري صح من مالي من موطن مالي. المتابعة ملهاش دعوة بكده. المتابعة تحط حلية الأولياء قبل البخاري. طبعا انت المنصوره كلها نعرفهم طبعا يعملوا كده مش ذنبهم لان كلهم كانوا متفوقين ومعيدين بس ما حدش علمهم وبقى كبر وخلاص. واحد قاعد 30 سنه دلوقتي واحد زي الشيخ فرحات ده انتوا بتعلموا دلوقتي ما تقدرش طبعا عيب حتى انك تقول انك انت غلط وانا بقعد وهو يقول الغلط وانا ليه؟ لان هو لو حد ليه كان علمه والسقف له. أنا ممرور والله. ليه؟ لأن إحنا علمنا ناس هناك كويسين قوي فعلا بنات وصبيان. طب ليه مصر ما تبقاش متنيلة في بنت كده وإحنا هم أحياء 20 واحد أنا كمتعاقد ما تأخرش دقيقة دقيقة بالظبط 8 يعني أبقى جوه المخروب ده 8 إن اتأخرت دقيقة الولد الملاحظ من بعيد يروح يقول للعميل ده معبد دخل النهارده متأخر دقيقة فيقول له طب كلمه في سيره كده يقول له أبقى مر على العميل أروح الله يعينك يا شيخ ترى والله كذا كذا بس اليوم كأنك تأخرت شوية يا معبد دقيقة واحدة واللي هم هنا اللي بيروحوا على مزاجهم دول والله يجري ورب الكعبه يجري وهو استاذ عشان يكون هو يا اما يتلغى عقده ولا يجيبش الفلوس اللي هيبنيه بقى ويجيب بقى عربيه هنا نقول الجنه طول الجنة لها 100 باب غير العلم. خلوناش نفقد صوابنا يا عم الحاج ده، احنا ممرورين. ليه ما نطلعش الأزهر، ما نطلعش ناس ليه فاخر بيهم؟ ليه؟ أخرجه الطيالسي في مسنده، الطيالسي متوفى 204. حطناه بعد أحمد ليه؟ لأنه مش مشهور. جزء واحد لأنه الطيالسي بقى فضلة خيركم دلوقتي كبير، جزء واحد حديث 383. قال حدثنا شيبان عن منصور. الطرق اللي سابق اللي فاتت كلها كان سفيان عن منصور، واللي قبليه على طول بتاع الحاكم كان شرير عن منصور، بس حطيناه لأنه صحيح. نقول له هنرجع بقى عن إذنك، هنرجع تاني، انت خدت نصيبك في الصحة، خلينا احنا نغير. قال ليه؟ قال لأن الحديث ده هيحصل فيه خلاف على منصور، بس ما نقدرش ندي خلافين واحنا لسه بنقول يا هذا، فنمشي بفردة واحدة لغاية ما ربنا يمشيها، وبعدين نرجع نقول خلي بالك ده فيه ملوخية. ماشي؟ الطيالسي بيقول حدثنا شيبان عن منصور، طبعا به يعني بالسند اللي احنا دخلنا به، بنحو رواية الطبراني مع زيادة في آخره. لما جينا للحاكم لقيناه دخل من طريق أبو داود الطيالسي. فلازم قبل ما نقول الحاكم اللي شرط الصحة نحط اللي هو دخل من طريق. فنقول إيه بقى في التخريج يا مشايخ الكون؟ وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الفتن أعاذنا الله منها، كتاب الفتن جزء 4 صفحة 521، من طريق أبي داود الطيالسي به. فأصبح لأن الطيالسي الحاكم دخل من طريق ونحطه قبليه، ثم نيجي نخرج الثاني نقول ده دخل من طريق ده، زي البيهقي ما يخش من طريق أبو داود يخرجه من طريق أبو داود ونقول البيهقي به، ونرجع نجيب الترمذي نقول يا أخي أنت اتجننت، ده بعد أبو داود الترمذي على طول يا ابني، مش شفت تحفة الأشرة؟ إليه ما تشوف وحش يا أخي. خلاص يا عمي، نوقف الدكان، خلاص نوقف هنا. لا ده هو التخريج بس على كده، التخريج بس. اذا كنت زهقت انا في الصفحه خلاص نخلص التخريج يا استاذ، يعني ممكن نكمل التخريج عشان هي نبتدي بعد كده دراسه الاسناد. ماشي؟ حد ايده علينا يكون لحس حجر ولا حاجه، انا مش ناقصين. إذن أخرجه الطيالسي، وبعدين نرجع نقول إيه؟ وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الفتن من طريق أبي داود الطيالسي به. يعني هتفتح الحاكم تلاقي قال الطيالسي عن شيبان عن فلان نفس أبو داود، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. لما جينا احنا نخرج الحديث ده من الامام البيهقي قال خلي بالكم ان الطريق ده تابع اسرائيل عن منصور الاعمش وسفيان، فاصبحنا مضطرين ان احنا ندور تعالى متابعة الأعمش دي مين اللي أخرجها؟ اللي هو البيهقي قال عليها ولا خرجهاش؟ ما لقيناش متابعة الأعمش دي إلا عند ابن المقري ده في الإيه؟ في معجم شيوخ. هنضطر نتدهل وراه. فأخرج الحديث ابن الأعرابي في معجم شيوخه جزء 2. طبعا الكتاب مطبوع موجود يعني. جزء 2 حديث 835. قال أي ابن الأعرابي ده: نا سوادة ابن علي، نا سوادة ابن علي الأحمسي ابن بنت عبد الله ابن نمير. طبعا أحيانا واحد يناسب شيخ وهو يبقى مضمور زي حالاته، فأولاده ما يتعرفوش بابوهم، يتعرفوا بجدهم أبو أمهم. فطبعا هو ده حصل له الحكاية دي. الأحمسي ده كان ابن بنت عبد الله بن نمير، وأبوه كان من أسب الشيخ، فأصبح مش يقولوا إن هو ابن فلان، لا أنا ابن فلان نكره، فيعرفوه بجده، بجد أبوه كمان، مع إنه جد فاسد من حيث الميراث، ما يورثش لكن يورث المد. خلاص كده ابن بنت عبد الله بن نمير. يقول لك طب هو قال بنت، قال لانه هو دي ترفع جهاله عيني. تقول هل هو في جهاله عين ثاني؟ انا جهاله عين ورمش. ابو بكر حدثنا ابراهيم بن زياد الصائد اللي هو بعد الأحمسي دي. هنقول تاني: نا سوادة بن علي الأحمسي ابن بنت عبد الله بن نمير، نا إبراهيم بن زياد الصائغ، نا إبراهيم بن زياد الصائغ البغدادي، نا شاذان. شاذان ده لقب هنرجع نسميه، بس لازم نقوله في السنة زي ما جه. نا شاذان، نا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش عن منصور به بلفظ: تدور رحى الإسلام فقط، فقالش إلا كده، وأحال ببقية المد على رواية قبله بقوله وذكر الحديث. أما واحد يقول المد، اللي عايز يعرف الإحالات يقرأ صحيح مسلم عريض، يشوف مسلم بيحول المتون ازاي، ويشوف الناس لما تخرج مسلم يقول اخرجه المسلم واحال بمتنه، يعني معناته انه ايه؟ قال ايه؟ مثله، ولا يقولش المتن، يبقى اللي قبله. واحال ببقيه المتن على روايه قبله بقوله وذكر الحديث، يعني ذكر الحديث كما في الرواية السابقة، ولفظ الرواية التي قبله لفظها: تدور رحى الإسلام في 33 سنة. وثلاثة وثلاثين دي أول مرة تيجي. تدور رحى الإسلام في 33 سنة أو 34 سنة، فإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 سنة، فإن يقم أو يقم لهم دينهم يقم لهم 70 سنة، وإن هلكوا فسبيل من هلك من الأمم. قالوا: يا رسول الله، سوى الثلاث والثلاثين؟ قال: نعم. عشان كده حكينا الرواية بتاع ابن المقري دي، لأن ألفاظها فيها اختلافات كتير. نرجع بقى تاني اللي هم خرجوا الحديث قالوا ده فيه رواية رويها شعبة عن منصور ده. طب نجيب رواية شعبة دي منين؟ ده احنا قلبنا كتب ايام. قال لك رواية شعبة دي ما تلاقيهاش الا في الكامل لابن عدي. فبقى ده ملوش ترتيب، لازم تحطه بقى، لان ما فيش الا هو لا فوق ولا تحت. واخرجه ابن عدي في الكامل جزء ثلاثة. ثلاثة دي حسب الطبعة اللي عندي، لكن انا هقول لك الترجمة اللي فيها الحديث، فانت بالترجمة تجيب الحديث. اخرجه ابن عدي في الكامل جزء ثلاثة صفحة 529 ترجمة الحسن ابن عمرو العبدي. ترجمة الحسن ابن عمرو العبدي. قال أي ابن عدي، قال حدثنا عبد الله ابن علي ابن الجارود النيسابوري بمكة إملاء على الصفا. يقول لك أما يحدد كده يبقى معناته متأكد، فده يقدم على اللي ما حددش المكان. ابن عدي بيقول اهو حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري بمكة إملاء على الصفا. إن شاء الله ربنا يوعدكم وتلاقوا عليها أزاز دلوقتي ما تعرفش تقعد على الصفا دلوقتي. ليه؟ قال لك ده يتمسحوا بها عشان شركوا. يا أخي سيبوا الناس، يا سيبوا. قال لك لا لا. إملاء على الصفا نا محمد بن يحيى ثنى الحسن بن عمرو العبدي اللي هو صاحب الترجمة. قال سمعت شعبة يحدث عن منصور به. ثاني عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري بمكة إملاء على الصفا نعم محمد بن يحيى ثنى الحسن بن عمرو العبدي قال سمعت شعبة يحدث عن منصور به بلفظ تدور رحى الإسلام 35 سنة فإن هلكوا فسبيل من هلك وإن يبقوا فسبيل فسبعين وإن يبقوا فسبعين مع زيادة في آخره. وقال ابن عدي عشان بقى لما يكون واحد خرج الحديث واتكلم على درجته انت تقول كلامه. ده التخريج وكلامه ضمن التخريج. بعد ما خرج الحديث كده اتكلم عليه قال ايه بسلامته. وقال ابن عدي وهذا الحديث اذا فتحت دلوقتي ما حدش فيكم معاه لاب؟ لا. الشاهد في المسألة إن جميع طبعات الكامل في المكان ده ساقط منها كلمتين كلها المحققة والنسخ كده. طب أنت تعالجها إزاي؟ قال فيه واحد اسمه ابن طاهر المقدسي عمل فهرس لأحاديث الكامل ورتبها على الحروف ومطبوع 5 مجلدات فضلة خيرك يا حسن. سماه ايه الكتاب ده؟ سماه تذكرة الحفاظ. تقول الله عنها تذكرة الحفاظ بتاع الذهب. يقولك شرفتني. رجع تاني سماه ايه؟ ذخيرة الحفاظ. فما جه يقول الكلام على الحديث ده ذكر الحرفين اللي هم ساقطين من طبعات الكامل اللي موجودة في ايدينا كلنا. فايه بقى لما ذكر الراجل كده تعمل انت ايه؟ قال تروح جايب الكلام ده من ذخيرة الحفاظ وتروح حاطط السقط بين قوسين. ولما تيجي تعمل بقى منهج الرسالة تقول إن أنا سيقابلني في المصادر اللي خرجت منها سقط وتحريف، فأنا سأصلحه بواسطة المصادر وأضع التصويب بين قوسين، وتمشي على كده الدق لغاية ما يسقفوا لك. مش مخطوطه الكتاب مطبوع. لا انا بقول لو مثلا في سقط الكتاب ورجعت انا المخطوط يبقى ممكن لكن هي الاكاده زي ما بيقولوا بتوع التمثيليات ان نفس المخطوطات الكامل سقط منها. ما شوف امال السقط وجابوا منها ها؟ السقط من القيصراني ده ميت سنه 500 فكانت نسخته حره فهو حط منها. وانت لا قدر الله لو اردت تهذيب التهذيب تلاقي ابن حجر يقول قال العجل ثقه، وتروح تدور في ترتيب صفات العجل ما تلاقيه، لان نسخته هو كانت معاه حر ماله كان بيحط منه. فاختلاف النسخ يبدا ولا ينتهي. يبقى معاك 10 نسخ خطيه. احنا زمان كانوا يقولوا ان اللي لقيت نسخه المؤلف عض عليها بالنواجذ، جينا نعض قال لك لا ما تعضش. ليه يا عم نقول؟ قال ده 10 نسخ وبيسقط منها. فانت لما تلاقي اختلاف كده بتقولش وهي رحمه الله، لا اخديش انت. قول ده هي نسخته كده. لان هو كان معاه نسخه ولا كانش بينصب هو. كان نسبة النصب ساعتها قليلة عن دلوقتي. فيبقى الراجل ده لما ترجع انت للكامل اللي ابن عدي هتلاقي ان الحرفين دول ساقطين. هو قال ايه الحاكم بقى ابن عدي؟ قال هذا الحديث عن شعبة لا اعرفه. كل نسخ ابن المطبوعة اعرفه. شوف الفرق ما؟ الفرق بين النفي والاثبات. لا اعرفه. وبعدين إلا من رواية الحسن بن عمرو، إلا دي برضو مش موجودة. فلو شلت الكلمتين دول تطلع لبره ملهاش معنى. لكن المخرج عايز كده. ماشي كده يا عمر؟ فأنت تروح حاططهم وتقول هكذا في كتاب ذخيرة الحفاظ لابن طاهر المقدسي وهو فهرسة لأحاديث الكامل لابن عدي، فلعل نسخته هي الصواب. ماشي؟ خلاص كده. قال ابن عدي هذا الحديث عن شعبة لا أعرفه إلا من رواية الحسن بن عمرو، ثم قال والحسن بن عمرو ده له غرائب. أما يقول على الراوي له غرائب ما تتخضش. ليه؟ قال لأن الغرائب ما تقتضيش الضعف. إنما إمتى تتخض؟ ما يقول له مراكيب. لما يقول له مراكيب يبقى نهارك أسود. لما يقول على الراوي له غرائب ما تخافش. لأن الغرابة لا تنافي الصحة. أما الحاج الغرابة لا تنافي الصحة، لكن النكارة تنافيها. فهو هنا ابن علي بيكلم ناس تفهم، فيقول لك الراجل ده له غرائب. تقول بس ضعفه. يا اختيش يا جدع، انت غشيم زي حالات. ما تضعفوش، ده هو كده بيقول الراجل ده من كتر المرويات اللي عنده بيجيب روايات مش عند حد غيره. تقول طب نضعفه؟ يقول لك لا، اهو له غرائب غير ما ذكرت، واحاديث حسان، وارجو انه لا باس به. فيبقى كده قال لك ايه؟ ان السند دي بالطريقه دي مظبوط وما فيش فيه مشاكل. ممكن الغرائب هنا مقابل الحساب. غرائب مقابل الحساب، يعني لهم مناكير والحساب. غرائب. يعني بها النكاره يعني؟ لا فرض بها مقابل. لا لا، لانه قابل بينه وبين حساب. له غرائب وله احاديث حساب. ولو احاديث حساب له ما اخطا فيه من الغرائب ولو احاديث حساب. انت ليه لما تقرا الكامل تلاقيه يفرق بين الغرائب وبين المناكير. تلاقي ابن عدي لما تقرا شويه يفرق فيذكر الغرائب لما لا يطعم فيه ويذكر المناكير لمن يطعم فيه. آه. بس اقرا حاجه كده عالريق. اقرا بقى اقرا بقى اقرا والله العظيم هتعرف انكم ما انتوا عايزين المشايخ دول كلهم. واولهم انا. صدقني صدقني بس احنا ما تعودناش الا يقول لك عايزين عربيه وحته عاليه نركب من عليها. طب مشي رجليك ولا لا لازم حته عاليه. يا عم خلينا نخلص بقى الناس يزعلوا منا. وقال الامام ابن عدي لا اعرفه الا من روايه الحسن بن عمرو. ثم قال والحسن بن عمرو هذا له غرائب غير ما ذكر واحاديث حسان وارجو انه لا باس به. على ان يحيى بن معين قد رضيه. يا عم الشيخ على ان يحيى بن معين قد رضيه. ما تقدرش بقى تقول الكفته تخش بالملوخيه. اخر حاجه بقى مسك الختام اخرجه البيهقي في دلائل النبوه جزء 6 صفحه 393 قال اخبرنا ابو الحسن بن ابو الحسين اخبرنا ابو الحسين ابن الفضل القطان اخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويل حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عبيد الله بن موسى اخبرنا اسرائيل عن منصور به بنحو روايه الطبراني. مع هنعيد تاني. اخرجه البيهقي في دلائل النبوه 6 393 قال اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان اخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوي حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عبيد الله بن موسى اخبرنا اسرائيل عن منصور به بنحو رواية الطبراني مع زيادة في آخره. وقال البيهقي تابعه يعني تابع منصور تابع إسرائيل تابعه الأعمش وسفيان الثوري عن منصور. إذا قريتوا التخريجات اللي سبقت هتلاقوا رواية الأعمش وتلاقوا رواية إيه؟ سفيان. واحنا جبنا روايه شعبه وروايه اسرائيل وتلاحظوا هنا ان الحديث له عن منصور 4 طرق فضلت خيركم او 5 عشان هيحصل اعلال ويبقى الوجه ده هو الراجع. بس ده الايه ويبقى احنا خلصنا تخريج الحديث بالثلاث حاجات اللي قال عليهم الشيخ الطبراني وفاضل بقى ندرس الايه الاسناد فضل الشيخ. اذا كان الوقت كده انتهى انا اسف اني طولت عليكم لكن انا كنت جايب اجزاء مسند احمد دي ومسند ابو يعلى عشان نعمل تمرين ازاي تجمع المتابعات من مصدر واحد وازاي تجمعها من 3 مسانيد والمعجم اللي احنا درسناه. فدلوقتي الواضح ان الكل ايه اكسب. فوالله انتوا عايزين تلعبوا شويه وترجعوا لي انا ما عنديش مانع. احنا دلوقتي الساعه كام؟ 12. اذا كنتوا عايزين تلعبوا شويه وكده عايزين يكملوا سهاري ماشي ونرجع للتطبيقات دي عشان الدرس القادم من احيان الله ندرس تحفه الاشراف. خلاص ماشي يعني احنا ان شاء الله نكمل تخريج يا استاذنا.